العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح واجتماع النساء، وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كلهم من إعلان النكاح، وهكذا الوليمة من إعلان النكاح. جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سمحت الشيخ، الحد الذي ترونه للوليمة لا يكون، لا يكون فيه إسراف، يكون فيه اقتصاد ولو بشهر أو شيء، مثل ما قال النصر لعبد الرحمن عوف قال أولم ولو بشهر، قال لعبد الرحمن أولم ولو بشهر، فإذا أولم بشهرتين بأكثر على حسب، على حسب الجماعة المدعوين يجعل لهم ما يكفيهم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من عم، قال لأن سمع من لقيت. المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لناس محدودين يكون بقدرهم، وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط لإجعال الشيء ليكفي، وينبغي له عدم التكلف، يسرع عدم التكلف. وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كذا في جيران فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك، وهو حين كتب الرسالة في جدة، يقول فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية، يقول رجل ما بحاجة إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيعها كي يحصل على النقود. مثال على ذلك أن رجلا استدان سيارة ثمنها في السوق 500,000 ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها 900,000 ليرة ثم باعها 500، فهل هذا العمل جائز علما بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول إنه ربا ومنهم من يقول إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟ الصواب في ذلك أنه جائز، هذا اللي يعلمه أهل العلم لا حرج في ذلك. الحمد لله. وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط المعلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها ناسها بأقساط، كل سنة 40 درهم وقية 9 سنين بأقساط، واشترت عائشة نقدا. فالمقصود أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها خاصة عندها للسلعة، مو بيبيع شيء عند الناس. النبي قال لا تبيع ما ليس عندك، والرسول لا يحل سهم بيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلعة حيث تتاح حتى يأخذها التجار إلى رحالهم، في يبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما يبيع عند الناس سلعة عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز. والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين في بعير الصدقة، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟ نصيحتي للتجار أن يتقوا الله وأن لا يبيع السلع إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها، وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن. يرحموا إخوانهم المحاويل، نوصيهم بالرحمة للمحاويل، وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف حاميم الودعاني، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل 3 سنوات فقط،